هل يجوز قضاء الصيام عن احد اقربائي الذين توفوا وعليه بعض شهر رمضان؟ ومن الذي يصوم عن اهله؟ اذا صام عنهم فهو ماجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، والولي قريب يعني. واذا صام اقاربهم اولى من غيرهم، واذا صام غيرهم فلا باس، ادى كالدين، لان الرسول شبهه بالدين، والدين بين القريب والبعيد. اذا كان الميت عجب عليه قضاء، اما اذا كان الميت مات في المرض، ما عاش بعد المرض، مات في المرض،